يقول صاحب هذه الرسالة: يوجد في هذه القرية مدرسة داخلية للطلبة، وبها مسجد تقام به الصلوات الخمس في فترات الدراسة، هل يجوز إقامة الجمعة في مثل هذا المسجد مع العلم بأن الدراسة سوف تتعطل في فترات الإجازات؟ هذا في التفصيل. إذا كان المسجد حوله مساجد أخرى تقام فيها الجمعة لا يجوز أن تقام فيه، بل على طلبة وغيرهم أن يصلوا الجمعة مع الناس في الجوامع الموجودة. أما إذا كان قرية ما فيها جامع قريب، الجوامع عنها بعيدة في القرى الأخرى، فله أن يقيموها في هذا المسجد إذا كان حول المسجد ناس مقيمون، ولو أنهم ثلاثة أكثر، إذا هم مقيمين مستوطنين فله أن يصلوا الجمعة ومن حضر معهم من الناس من طلبة وغيرهم، إلا إذا كان هناك مسجد قريب يسمعون النداء لا يشق عليهم الذهاب إليه، وجب عليهم أن يذهبوا إلى المسجد القريب ويكفي. لكن متى كان المساجد بعيدة التي تقام فيها الجمعة ويشق عليهم الذهاب إليها ولا يسمعون النداء، يعني النداء بغير المكبرات، النداء العالي في عند خلو الأصوات وعدم وجود ما يمنع السماع، فإنه في هذه الحالة لهم يصلوا الجمعة في مسجدهم إذا كان المسجد حوله ناس مستوطنون ثلاثة أو أكثر في أصح قول العلماء، ولا يشترط أن يكون 40 ولا 12، ليس على هذا الدليل، بل متى وجد ثلاثة أو أربعة أو خمسة مستقيمون مستوطنون في البلد فإنهم يصلون الجمعة إذا كان ما حولهم جوامع بعيدة عنهم. نعم. جزاكم الله خيرا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.